الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المعبود بحق في السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس العاشر من مجالس قراءتنا لكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ضمن هذه الدورة التأصيلية الأولى في علم العقيدة، ونحن في مساء السبت 23 من شهر جماد الأولى عام 44 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قول المصنف: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. فنبدأ على بركة الله، ونسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم يا رب العالمين. وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، الآية. عن ابن هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. هذا الباب وضعه المصنف رحمه الله لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بذل كل ما يمكنه حماية لجناب التوحيد، ولم يقصر عليه الصلاة والسلام حاشاه، فحمى التوحيد بقوله وبفعله بشارة ونذارة. ومعنى جناب التوحيد أي حافتاه اللتان تحيطان به، وجناب الشيء حافته المحيط به. ومعلوم أن للبيت جنابة، وإذا ما كان الجناب قويا كان البيت قويا، وإذا انهد شيء من الجناب كان البيت معرضا لشيء من الخراب. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، والمقصود بعض ما جاء، لأن المصنف لم يقصد الاستيعاب. ولو أن الإنسان ذكر يعدد ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد لاحتاج إلى مجلدات، ولذلك كتبت رسالة علمية في هذا الباب: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وسده بالكسر معطوف على حماية، أي باب ما جاء في سده كل طريق يوصل إلى الشرك. واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد هذا من حيث الوقاية ومن حيث المدافع ومن حيث المطاببة ومن حيث المتابعة وسده كل طريق يوصل إلى الشرك من حيث ضده، فسد الطرق المضادة الموصلة بالموحدين إلى الشرك. يعني ما اكتفى بمجرد تقوية توحيده ولا اكتفى بتطعيمهم في جناب التوحيد، بل سارع في سد كل طريق وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، لأن السد مصدر والمصدر يعمل عمل فعله، فكل مفعول، وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. هذا الباب مناسب للباب الذي قبله، لأن الباب الذي قبله واللي قبله واللي قبله كله يدل على حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. وما سيأتي من الأبواب كله يدل على حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. أورد المصنف رحمه الله تحت هذا الباب آية واحدة وحديثا وأثرا، وهذا كاف لمن عنده مقنع، أما من لم يقتنع بالدليل الواحد فلن يقتنع بتعداد الأدلة. قال وقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، الآية يعني تكملتها. ووجه الاستشهاد بالآية، ما وجه الاستشهاد بالآية؟ أنه رسول من أنفسنا يعلم مداخل النفوس ومزالقها، فيكون حريصا من هذا الجانب، فليس هو ملكيا ولا هو جني، بل هو من أنفسنا، أنفسكم أي من جنسكم، بشر مثلكم. وقوله بعدها عزيز عليه ما عنتم، هذا الدليل آخر على حمايته جناب التوحيد وسده الطرق الموصلة إلى الشرك، لأن قوله عزيز عليه ما عنتم، ما معناها؟ معنى الآية أي يعز عليه وقوعكم في العنة، يعز عليه وقوعكم في العنة والمشقة، يعني لا يريد أن تقعوا في أي مشقة، وأعظم المشقات الشرك، فلا بد أن يكون قد عزنا من هذا الجانب وسد الطرق الموصلة إلى الشرك. وأعظم ما فيه العزة التوحيد، فلا بد أن يكون قد عزنا من هذا الجانب وبين لنا التوحيد الواجب والتوحيد الكامل. إذن وجه الاستشهاد في الآية واضحة، حريص عليكم، ومن تمام الحرص حمايته لجناب التوحيد، ومن تمام الحرص حمايته لجناب التوحيد، ومن تمام الحرص سده الطرق الموصلة إلى الشرك. وتكملة الآية بالمؤمنين رؤوف رحيم، فكونه رؤوف من الرأفة والمشقة، فرأف فلان بخلاف شقة، رؤوف عكس شديد، فهو رؤوف بالمؤمنين يرأف بحالهم. ومن تمام الرأفة وضوح البيان وإجلاء الأمر حتى لا يلتبس على الضعاف، وهذا من تمام الرأفة. رؤوف بالمؤمنين رؤوف رحيم، ورحيم فعيل بمعنى راحم أي كثير الرحمة بأمته. وإذ كان الأمر كذلك فمن تمام الرحمة حمايته لجناب التوحيد، ومن تمام الرحمة بأمته سده لهم وعليهم الطرق الموصلة بهم إلى الشرك، أو الطرق الموصلة للشرك عليهم. إذن وجه الاستشهاد من الآية جلي واضح. أما الحديث الذي أورده فهو حديث كما قال المصنف إسناد حسن، وقد حسنه من المتقدمين جمع من أهل العلم، ومنهم البيهقي وشيخ الإسلام وابن عبد الهادي، ومن المتأخرين الإمام الألباني رحمه الله. ما وجه الاستشهاد بالحديث على الباب؟ أن ننظر إلى قوله وبلاغه: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. معناه اقرأوا القرآن في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، تعبدوا لله عز وجل في بيوتكم. ودلت هذه الجملة بمفهوم المخالفة أن القبور لا تتخذ ولا تجعل أماكن لقراءة القرآن ولا الصلاة ولا شيء من العبادات. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فالنهي عن جعل البيت كالقبر يتضمن النهي عن العبادات في المقابر، يتضمن النهي في العبادات في المقابر. لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وفي ظاهر اللفظ نهي صريح عن أن يدفن الإنسان في البيت، صح؟ لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني مات لكم ميت لا تدفنوه في البيت، واضح؟ أين يدفن؟ في المقابر مع المسلمين، مهما كان جاهه أو مهما كانت مرتبته. لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وكونه صلى الله عليه وسلم دفن في بيته خاصية له، هذه لا تنسى، قلما تجدها في الكتب. كونه صلى الله عليه وسلم دفن في بيته في غرفة عائشة خاصية له ليس لأحد أن ينازعه فيها، ليس لأحد أن ينازعه فيها. وفي قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا دل على أن القبر لا يصنع، أو أن القبور لا تصنع عليها البيوتات، ولا شيء مرتفع شبيه بالبنيان. هذا كله من حمايته لجناب التوحيد وسده الطرق الموصلة إلى الشرك. وقوله ولا تجعلوا قبري عيدا منطوقه النهي عن الاجتماع عند قبره، منطوقه النهي عن الاجتماع عند القبر. ولا تجعلوا قبري عيدا، عيدا يعني مكان اجتماع. ويدل أيضا بمنطوقه على النهي عن اتخاذ القبر زمان معايدة. هذه بلاغة، ترى كيف بلاغة؟ لا تجعلوا قبري عيدا أي مكانا تجتمعون عنده، ولا تجعلوا قبري عيدا أي زمانا تجتمعون له. فتضمن الحديث بالمفهوم الثاني النهي عما يسمى بالمولد النبوي أو يوم المأتم، فما في شيء شرعا اسمه يوم المأتم. لا تجعلوا قبري عيدا، لا من حيث المكان ولا من حيث الزمان. وقوله ولا تجعلوا قبري عيدا صريح في أن قبره وإن كانت له هذه الخاصية من حيث كونه في البيت لا يعني أن له خصائص أخرى مما قد يفعله الجاهليون من المعايدة أو الاجتماع أو اتخاذه زمان تجمع. ولا تجعلوا قبري عيدا. هنا يأتي السؤال، إذا كان النهي الصريح ولا تجعلوا قبري عيدا أي لا مكان اجتماع ولا زمان اجتماع، فنحن نريد أن نصلي عليه ونأتي إلى قبره نصلي عليه، فإذا أتينا إلى قبره للصلاة عليه فقد يحصل الاجتماع، فماذا نفعل؟ هذا الإشكال أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الحديث، قال وصلوا علي أي حيث كنتم، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فكلمة حيث كنتم متضمنة للظرفية بصلوا علي، اللهم صل وسلم عليه، وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وتضمن الحديث بمنطوقه أنه لا فرق في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه بين القريب والبعيد، صح؟ منطوق ما يدل على هذا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إذن منطوقه دليل أن صلاتنا تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم حيث كنا. وفي قوله تبلغني إشارة إلى أن لسنا نحن الذين نوصل السلام إليه. ليش؟ لأنه في عالم البرزخ ونحن في عالم الدنيا، فكيف يمكن لمن في عالم الدنيا أن يوصل شيئا لمن في عالم البرزخ إلا بواسطة المبلغين. فقوله تبلغني دل على وجود المبلغين. من هؤلاء المبلغون؟ هم الملائكة السيارة. هم الملائكة السيارة الذين جاء في بعض الأحاديث إن لله ملائكة سيارين يبلغونني عن أمتي السلام. وها هنا سؤال آخر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، ولم يذكر السلام، صح؟ ما وجهه؟ لأن السلام عام له ولغير النبي عليه الصلاة والسلام، ولا لا؟ فنحن نقول عند زيارة أي قبر السلام عليكم دار قوم مؤمنين، ولا نقول اللهم صل على هؤلاء المقابر، صح؟ فلما ذكر الأخص دل على أن الأعم تابع له، دل على أن الأعم تابع له. فإن صلاتكم وهي عبادة مخصوصة منا لله عز وجل متعلق بحق رسول الله والدعاء لرسول الله، لأن صلاتنا دعاء لرسول الله. فإذا كان هذا يبلغه فإن الأعم أيضا يبلغه، لأن إثبات الأخص إثبات للأعم، إثبات الأخص إثبات للأعم ولا عكس. الآن من العام من الخاص؟ الناس ولا زيد وعمر وبكر؟ الناس أعم. فإذا أنا قلت زيد وبكر وعمر هنا معناه أن الناس هنا، لأنه يصدق على كلمة زيد وبكر وعمر كلمة الناس. فإذا أثبتت الخاص أثبتت العام، لكن إذا أثبتت العام لا يلزم منه إثبات الخاص. فإذا أنا قلت الناس هنا ما يلزم منه نفسهم زيد وبكر وعمر، يمكن زيد وبكر وعمر يمكن غيرهم. فإثبات العام لا يلزم منه إثبات الخاص، لكن إثبات الخاص يلزم منه إثبات العام. وهذا الكلام مهم، فإن صلاتكم تبلغ، صلاة خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عام. فإذا ثبت الخاص ثبت العام. فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ولذلك المسلم في التشهد ماذا يقول؟ اللهم صلي على محمد، صح ولا لا؟ قد يقول قائل الآن هذا الصلاة، هذه الصلاة في الصلاة، هل يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم يصل، لكن لسنا نحن الذين نوصل، المبلغين. كذلك لما نقول في الصلاة السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، أو على سبيل الحكاية السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فليس معناه أنه يسمع لفظنا فيرد علينا، ولكن لله ملائكة سيارين يبلغون النبي عليه الصلاة والسلام، فيرد الله عليه روحه فيرد علينا السلام كما جاء في الأحاديث. إذن بقوله هذا نهى عن اتخاذ قبره مكان اجتماع، نهى عن اتخاذ قبره زمان اجتماع، نهى عن اتخاذ قبره مكان تعبد ولو كان هو مخصوصا به كالصلاة، أي ثلاثة أوجه صريحة واضحة جلية في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. الأوجه الثلاثة واضحة أبو صالح، من جهة أي اجتماع المكاني، اجتماع الزماني، العبادة الخاصة التي هي له، لم يأمرنا أن نأتي إلى قبره مع أنها خاصة له، وإنما أمرنا أن نفعلها أينما كنا لله عز وجل، ويصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام خبر ذلك، ويصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم خبر ذلك. ثم أورد أثرا سلفيا عن علي بن الحسين، وهو علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب الملقب بزين العابدين. شو اسمه؟ علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب الملقب بزين العابدين. وعلي بن الحسين كان يزيد بن معاوية يجله إجلالا عظيما، ولما قتل الحسين وسير علي وكان صغيرا لما يبلغ بعد مع أخته بنت الحسين ومع والدته إلى الشام، خيرهم يزيد في البقاء في الشام معززين مكرمين بعدما خبرهم أنه لم يأمر بهذا، وبين أن يرجعوا إلى المدينة، فرجعوا إلى المدينة وكان يزيد يخصه بالعطايا. علي بن الحسين يلقب بزين العابدين، يقول إنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن كان في غرفة عائشة، وغرفة عائشة جزء من الجدار مطل على المسجد النبوي، لأن هذا المسجد النبوي بهذه الطريقة، المنبر هنا، مسجد عائشة على هذه الزاوية. لو فرضنا المكان اللي فيه مثلاً أجهزة المكيف، هنا خوخة باب صغير، كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل من نفس الغرفة عائشة إلى المسجد. إذن الجدار مسجد عائشة هو جزء من جدار المسجد، فكان فيه فرجة، إذا دخل الإنسان إلى المسجد ونظر إلى هذه الفرجة يرى قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل غرفة عائشة. تصورتم صورة المسألة؟ رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فرجة الجدار، فيرى القبر، مو أن القبر نفسه منفرج، انتبه، فيدخل فيها فيدعو، يدخل من هذه الفرجة إلى جهة القبر فيدعو فيها، أو أنه يحط رأسه على الفرجة ويدعو فيها، فيدخل فيها فيدعو. فنهاه، الضمير نهى فيه ضمير مستتر وفيه ضمير ظاهر. الضمير مستتر هو ضمير الفاعل، وهو مبني في محل رفع فاعل، والضمير الظاهر نهاه هو ضمير متصل في محل نصب مفعول به، والمعنى فنهى علي بن الحسين الرجل، واضح؟ فنهى علي بن الحسين الرجل، وقال بعدما نهاه يريد أن يرسخ العلم في قلبه وفي قلب تلامذته الذين معه: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي، يعني بهذا الخصوص، ولا هو سمع حديث كثيرة من أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ إذن ما مقصوده ألا أحدثكم حديثا، يعني بخصوص هذا الموضوع، ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي، اللي هو من؟ الحسين رضي الله عنه، عن جدي اللي هو من؟ علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جده الأكبر محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. هنا النص على التسليم، في رواية أبي داود وأحمد النص على الصلاة، هنا النص على التسليم. وكأنه يقول هنا استدل بالأعم والقضية خاصة، هذا من تمام الفقه، لأن نفي الأعم يدل على نفي الخاص عكس الأول اللي ذكرناه، صح ولا لا؟ لما أنا أقول ليس عندي أناس، يعني ما في ولا أحد، لا زيد ولا بكر ولا عمرو، فنفي الأعم يدل على نفي الأخص، لكن نفي الأخص لا يدل على نفي الأعم. فأنا إن قلت إن زيدا وعمرا ليس عندي، مو معنى أن ما عندي أحد، أنتم موجودين، صح ولا لا؟ فإذا لابد أن ننتبه في الفرق بين الإثبات وبين النفي، فإثبات الأخص إثبات للأعم ولا عكس، ونفي الأعم نفي للأخص ولا عكس، واضح؟ قال فإن تسليمكم، هذا أمر عام، يبلغني أين كنتم، فالمعنى أن سلامك من قريب لا نفي الآن لا يعني الفرق بينه وبين من يسلم من بعيد، ما في فرق، لا فرق، نفي للأعم فدل على نفي الأخص، معنى حتى صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم ما في فرق بين كونه بعيد ولا كونك بعيد قريب، كونك في الصين ولا كونك في الكويت تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام أو تصلي عليه، كونك في الكويت ولا كونك في المدينة، كونك في المدينة ولا كونك في المسجد النبوي، كونك في المسجد النبوي ولا كونك عند القبر، لا فرق، واضح؟ قال فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، هنا قال حيث كنتم وهنا قال أين كنتم، ما الفرق بين حيث وأين؟ أين ها؟ أين للمكان، وحيث للزمان والمكان، حيث للزمان والمكان أعم، حيث للزمان والمكان. إذن النبي عليه الصلاة والسلام حمى جناب التوحيد بأقواله وأفعاله صلوات ربي وسلامه عليه. قد يقول قائل ما الفرق بين هذا الباب والباب الذي سيأتي في ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، صفحة باب 65، باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. ظن بعض الناس أن هذا تكرار، وليس الأمر كذلك. ليش؟ شو الفرق بين هذا الباب وذاك الباب؟ الذي يظهر والله أعلم أن هذا الباب وضعه المصنف لبيان أمرين وذاك الباب أعم. كيف؟ هذا الباب لبيان حمايته التوحيد وسده الطرق الموصلة إليه بخصوص ما يتعلق به، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن هذا الباب بخصوص الأفعال، بخصوص، أما ذاك الباب الذي سيأتي باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حماية التوحيد وسده طرق الشرك، الباب 65، فإنما هو في الأقوال وهو أعم في الأحوال، فليس متعلقا خاصا به صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، جزاك الله خير الجزاء. قال الإمام رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، نعم، الثانية إبعاده أمته. وقد بينا وجه كون آية براءة تدل على الحماية، نعم، الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد، من حيث البيان الخاص والعام، من حيث القول والفعل، نعم، الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، ومقتضى ذلك أن يكون حمى لنا التوحيد وسد وبين وجلى الطرق الموصلة إلى الشرك. العجيب من بعض الناس أنه يقول أنا أعظم النبي صلى الله عليه وسلم ثم يظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبين الطرق الموصلة إلى الشرك. عجيب. نعم. الرابعة: نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال. زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال. ليش من أفضل الأعمال؟ هذا السؤال مهم، لأن زيارة المقابر تذكر بالآخرة. فأنت إذا رأيت سيد الكونين صلى الله عليه وسلم، رأيت سيد الثقلين محمدا صلى الله عليه وسلم مدفونا في التراب، تعلم هوان الدنيا، فيحصل لك من العظة والعبرة ما لا يحصل بزيارة قبر غيره. نهي عن زيارة قبري على وجه مخصوص. ما هو هذا الوجه المخصوص المنهي عنه؟ انتبه، هذا الوجه المخصوص المنهي عنه يتضمن ما ذكرنا من الاجتماع المكاني والاجتماع الزماني، ويتضمن أمرا ثالثا ذكرناه ولكن هنا نجليه بعبارة أخرى، فنقول ويتضمن السفر إلى قبره لأجل الصلاة والسلام عليه. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، أي لأجل التعبد، مع أن زيارته من أفضل الأعمال، أي في حق المدني، أي في حق المدني. أما أن الآفاقي يتجشم عناء السفر فهذا منهي عنه. يتجشم عناء السفر لزيارة مسجده عليه الصلاة والسلام، فنعم لا شك في ذلك، فهذا من أفضل الأعمال. وإن جعل القبر تابعا فهذا تابع، والتابع تابع، ولكن لا يجوز أن يقصد القبر، فالقبور لا تقصد في الشريعة أبدا لذاتها. لماذا تقصد إذن؟ إما للصلاة على الميت، وإما للدعاء للميت، وإما للعظة والعبرة. هذه هي الشريعة المحمدية البيضاء الناصعة. نعم. الخامسة: نهيه عن الإكثار من الزيارة. نعم، لأن أيضا من معاني العيد العود وهو التكرار، هذه معنى إضافي الآن. إذا تضمن لا تجعلوا قبر عيدا، أي مكانيا أي زمانيا أي لأجل التعبد، ويتضمن النهي عن التكرار لأن العيد من معانيه العود. نعم. السادسة: حثه على النافلة في البيت. نعم، لأنه قال لا تجعلوا قبوركم بيوتكم قبورا. نعم. السابعة: أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. كيف متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة؟ لأنه قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فلو لم يكن متقررا عندهم أن المقبرة لا يصلى فيها ما كان لهذا التشبيه معنى. واضح؟ نعم. الثامنة: تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. الله أكبر. نعم. التاسعة: كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. هنا مسألتان. المسألة الأولى، قد يقول قائل إذا كان لا فرق بين كوني أدعو للميت من قريب أو من بعيد، فلماذا أزور قبره؟ نقول إن كنت تزور قبره لأجل ظنك أن الدعاء هناك مستجاب فأنت مخطئ، مخالف للسنة، فاعل للبدعة. إذا لماذا نقصد المقابر للزيارة؟ للعظة والاعتبار، ولا الدعاء للميت؟ حتى أنتم يوم الجمعة ما تسمعون الخطيب يقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين منهم والأحياء، الأحياء منهم والأموات، ولا لا؟ إذن نحن ندعو للميت بأي وقت، حتى في التشهد نسلم على الأموات، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. جاء في الحديث قال شملت كل عبد صالح، ميت ولا حي. واضح ولا لا؟ إذن لماذا نقصد القبر؟ ها، للعظة والعبرة، مو لذات الدعاء، للعظة والعبرة. يمكن أن تخصص الميت بالدعاء، أبو صالح يدعو لأبي وأنا أدعو لأبي وأنت تدعو لقريبك الميت وأنت في المسجد، ما في أي إشكالية. تقول اللهم اغفر لي أبي واغفر لي أمي واغفر لي جدي ووالدي، ثم تعمم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، ولا لا؟ ما في فرق بين، بالعكس، الدعاء في المسجد وعقيب العبادات أو في الصلوات في السجود أو بعد التشهد قبل السلام أدعى للقبول، أدعى للقبول. إذا نقصد القبر للعظة والعبرة، لنتعظ لنعتب. أنا أبوي ميت، طيب أنا شنو بعيش يعني؟ تذهب إلى المقبرة يقول لك هذا قبر فلان الظالم، تقول الله هذا اللي كان يظلم صار تحت التراب، عجل أنا وين بروح؟ يقول لك هذا قبر الولي الصالح، تقول الله الولي الصالح صار تحت التراب، أنا وين بروح؟ هذا المقصود الأساس. مسألة أخرى في الفائدة التاسعة، كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ، قلنا هناك عالم الآخرة بعد البرزخ يوم القيامة، وعالم البرزخ وعالم الدنيا، هذه كم عوالم صارت؟ ثلاث. اعكسها الآن، عندك عالم الدنيا أنا وأنت فيه، وعندك عالم الرحم، عالم الرحم اللي فيه يلتقي الروح بالبدن، وعندك عالم العدم. عالم العدم المحض يقابله الآخرة التام، هنا عدم محض، هنا كمال تام. عالم البرزخ الذي في البرزخ له صلة في الآخرة نوعا ما، وله صلة في الدنيا نوعا ما، يشبه تماما الذي في بطن الأم، الذي في رحم الأم، الذي في عالم الروح التقى بالبدن، له بعض أحكام الدنيا وله بعض أحكام العدم، أحيانا ما يورثونه وأحيانا يورثونه، صح ولا لا؟ قضايا مهمة. أما عالم الدنيا، عالم الدنيا برزخ، انتبه، عالم الدنيا برزخ، مكان مرور بين العالمين، ها هنا تمر إلى العالمين ها هنا، تصورت الرحلة؟ عدم، تلتقي الأرواح بالأبدان في الرحم، الدنيا برزخ آخر. في عالم البرزخ يظن بعض الناس أن أعمال الأمة معروضة على النبي صلى الله عليه وسلم من حيث العموم، وجاء فيه وروي فيه حديث إن أعمال أمتي تعرض علي، لكن الحديث لا يصح، حديث ضعيف جدا، ولو صح الحديث ما تهنى النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، ولا لا؟ صح؟ كل يوم يشوف المصائب التي تعرض للأمة، كيف يتهنى في القبر؟ والقبر روضة من رياض الجنة للأنبياء والصالحين والأولياء والشهداء، ولا لا؟ ماذا قال أبو بكر؟ قال ما عند الله خير لرسول الله. طيب إذا كان يعرض أعمال الأمة هو في حياته يوم كان حي، لما يخبر أن رعل وذكوان قتلوا القراء السبعين، شنو صار عليه؟ حزن، حزن شديد، ولا لا؟ صار يدعو على رعل وذكوان شهرا كاملا حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذن لابد أن ننتبه أن هذا الحديث لا يصح. ما الذي يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم في عالم البرزخ من أحوال أمتي؟ الذي يعرض عليه ما يسره ويفرحه، لأنه في دار مسرة بالنسبة له، وفي دار مضرة بالنسبة لأعدائه كأبي لهب وأبي جهل، واضح؟ يسر بأي شيء النبي عليه الصلاة والسلام، لما يصلي الناس عليه ويسلمون عليه، الملائكة يبلغونه، وكلما كثرت الصلوات والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم علم حسن أحوال أمته

الصليب يقال له وثن، القبر إذا عبد يقال له وثن وطيف به، الولي إذا عبد واستغيث به واستجير به وتوكل عليه صار وثن، الشمس إذا عبدت صارت وثنة، وهكذا. طبعا شرط كونه وثن أن يكون راضيا بذلك، وإن لم يكن راضيا بذلك فكلمة الوثن يطلق ويراد به فعل الفاعلين، انتبه. فلا يجوز أن تقول عيسى وثن من الأوثان، بحال من الأحوال لا يجوز، وإن كنت أنت تريد أنهم عبدوه واتخذوه وثنا، لكن تقول إن فعل أهل الصلبان وثنية. قولهم ولجؤهم وتوكلهم وإنابتهم لعيسى وثنية. فإذا قلت إن هؤلاء أهل أوثان فهذا باعتبار فعلهم، باعتبار إيش؟ فعلهم. أورد تحت هذا الباب ثلاثة آيات وثلاثة آثار وحديث. الأول قوله تعالى في سورة النساء: لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وش وجه الاستشهاد بالآية؟ وجه الاستشهاد بالآية أن هؤلاء عندهم كتاب أوتوه، سواء قلنا إنهم الذين أعطوا التوراة أو إنهم الذين أعطوا الإنجيل، عندهم كتاب منزل، ومع هذا يؤمنون بالجبت والطاغوت. يؤمنون بالجبت معنى احذروا أنتم، فقد يكون القرآن عندكم وتؤمنون بالجبت والطاغوت. ما يأتي أحد يقول هذا عمل الخوارج، نزلت في آيات، نزلت في المشركين، نزلها فينا. لا، هذه الآية نزلت تحذيرا لنا، تحذيرا لنا. يؤمنون بالجبت والطاغوت، عندهم كتاب توراة وعندهم إنجيل، يؤمنون بالجبت والطاغوت. مثل إنسان بهائي ولا بابي ولا قادياني ولا باطني يقرأ القرآن ثم يدعو البهاء أو يستغيث بعلي، نسأل الله السلامة والعافية. والجبت في تفسيره وردت عدة آثار، وسيأتي في الباب الذي في السحر وغيره. وأما الطاغوت، طاغوت، الطاغوت فاعول، طاغوت فاعول من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، فكل شيء جاوزت فيه الحد فيصح من حيث اللغة أن يسمى طاغوتا. واضح؟ من حيث اللغة كل شيء جاوزت فيه حده يصح أن يسمى طاغوتا. أما من حيث الاصطلاح الشرعي فالطاغوت كل من عبد مع الله عز وجل يسمى طاغوتا وهو راض، هذا القيد لا بد منه، طاغوت كل من عبد مع الله عز وجل وهو راض، كإبليس وفرعون. واضح؟ فهؤلاء عبدوا مع الله وهم راضون. وأورد آية المائدة: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. الآن هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعن؟ من الاسم العام هنا؟ من راجع إلى من؟ إلى الذين أوتوا الكتاب، عندهم كتاب، هذه مصيبة، عندهم كتاب منزل ويسوغون شركهم وكفرهم وعبادتهم للوثن بمسمى الكتاب. أوتوا نصيبا من الكتاب، وهؤلاء من لعنه الله عندهم كتاب. وتأمل ما الذي حصل، لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وعبد الطاغوت بفتح الدال، أي وجعل منهم من عبد الطاغوت، فمن هنا محذوف، مفهوم من كلمة من لعنه الله، واضح؟ فيكون وعبد الطاغوت معطوفا على من. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله ومن عبد الطاغوت، هذا المعنى، واضح؟ هذا على قراءة إيش؟ عبد بفتح بالفتحات الثلاث. وفي الآية اللي في سورة المائدة، الآية رقم كم؟ 60، نعم الآية رقم 60 قرأت هكذا في قراءتنا، وعبد الطاغوت كما هي قراءة حفص وشعبة عن عاصم. هنا قال وعبد الطاغوت جميع القراء عدا حمزة، كل القراء قرأوا بالفتحات الثلاث، وقرأ حمزة وعبد الطاغوت، وعبد الطاغوت، والمعنى متقارب. وقد يقول قائل ما وجه الاستشهاد بالآية؟ وجه الاستشهاد أنه إذا كان في الأمم السابقة الذين أنزل عليهم الكتاب من عبد الطاغوت، فكيف أنت تستغرب كيف هذه الأمة ستعبد الأوثان؟ لا تستغرب. إذا كان في أمة موسى من قال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فلماذا تستغرب أن يكون في هذه الأمة من يقول إن هذا القبر يرتجع وهذا الولي يجتبى وهكذا؟ ثم أورد آية الكهف، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذا قول من؟ الغالبين. قول من؟ الغالبين. فذكرهم بوصف غلبوا إشعار بأنه ما عندهم حجة على فعلهم هذا. ليش تتخذون أصحاب الكهف اللي ماتوا، ليش تتخذون عليهم مسجدا؟ بس حنا شايفين الأمر هذا، مقررين، خالصين، ما لكم شغل. قال الذين غلبوا، هذا فعل الجمهور، فعل أهل الكثرة. مثل الحين أنت إذا رحت مثلا عند قبر الحسين رضي الله عنه المزعوم، إذا رأيت الناس بدل ما يقولوا يا الله يقولون يا حسين، تقدر تقول لهم قولوا يا الله؟ إذا قلت لهم قولوا يا الله يمكن يضربونك. إذن الغالبين، الغالبين هذا فعلهم، اتخذوا القبور مساجد كما فعل، كما فعل بأصحاب الكهف. الأول، القول الأول، قالوا ابنوا لهم بنيانا، سكر الباب وخلاص، ربهم أعلم بهم، هذا قول العلماء. وقال الذين غلبوا على أمرهم، قول الغالبين، لنتخذن عليهم مسجد. ووجه الاستشهاد من الآية أنه إذا وجد في الأمم السابقة من قد اتخذ القبور مساجد وفعل وسمع قول الأكثرين الغالبين، فسيكون في هذه الأمة من يفعل فعلهم ويقدم قول الغالبين منهم، كما حصل في الدولة العبيدية، صاروا يعظمون القبور، الدولة العبيدية الملقب بالفاطمية. وأورد رحمه الله ثلاثة آثار، الأول عن أبي سعيد رضي الله عنه، وفيه لتتبعن سنن من كان قبلكم، وهذا عام، وهذا إيش؟ عام. والسنن، والسنن هي الطرائق. كيف تفسرها؟ لتتبعن طرائق من قبلكم. السنن ومفردها سنة وهي الطريقة. السنة مفرد والسنن جمع. هنا المقصود به الجمع. ليش؟ لأن قال من قبلكم هم جمع. لتتبعن سنن من كان قبل، أي طرائق من كان قبلك. طيب إذا وجد من قبلنا من عبد الوثن من أهل الكتاب سيوجد في هذه الأمة. هذا وجه الشاهد. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم شدة هذا الاتباع. هو ما اكتفى بالنون المؤكدة للفعل، لتتبعن، هذا النون ايش نسميه؟ نون التوكيد، نون التوكيد الثقيلة التي إذا لحقت بالفعل المضارع بنته. لتتبعن سنن من كان قبلكم. ثم جاء التفصيل، حذو القذة بالقذة. القذة ريش تصنع على طرف السهم من جهة الرامي، هذا السهم هكذا، ثم تصنع في جهة السهم في طرف الآخر لجهة الرامي هكذا ريش من هذا الجانب ومن هذا الجانب. لا بد أن تكون هذه الريش من هذا الجانب كما في الجانب الآخر، إذ لو كان في أحد الجانبين أخف أو أثقل أو أطول أو أقصر فإن السهم سيلتفت. فهمنا القذة؟ ريش السهم من جهة الرامي. سبحان الله، حذو القذة بالقذة. شلون يرقصون؟ لازم يرقصون. يلعبون؟ لازم يلعبون. يلهون؟ لازم يلهون. يأتون بالقمار يقامرون، يشربون نوع معين من الخمر، لازم يشربون نوع معين من الخمر تماما مثلهم. حذو القذة بالقذة. لو كان هذا الفعل حذو القذة بالقذة في أمور الخير لما كان مذموما. ما المذموم هنا في حذو القذة بالقذة؟ المذموم من ما خالف الشرع. ولذلك لما نقلد الغرب في الصناعات في الطب مثلا، هذا ليس مذموم بإجماع المسلمين. فالإسلام لا يعارض العلم. ما المذموم؟ أن نجاريهم في المحرمات. هذا هو المذموم. حتى إني مرة من المرات كنت واقف على إشارة، وبعد صلاة الفجر، الواحد بعد صلاة الفجر وده يعني يقرأ ورده يذكاره ويتنفس الجو اللطيف ولا لا، وجاء شخص وقف جنبي وشغل موسيقى باللغة الإنجليزية، يسمونها دانس، ما أدري ديسك، ما أدري شو يسمونه، المهم اللي هو، أنا رفعت الدرايش هم ماكو فائدة، الصوت يوصلني، فآخر شيء نزلت الدرايشين نهاية، أشرت له، قلت له يعني لو سمحت يعني، على طول جار خير سكر، فأنا استغليت الفرصة، قلت الرجل فيه طيب، قلت وش يقول هذا؟ طالع قال والله هم طوع ما أدري إيش يقول، طيب. أنا قلت في نفسي مباشرة حذو القذة بالقذة. هو ما يدري إيش قاعد يقول هذا، يمكن يسبه ويسب أبوه وأمه، ما يدري. هذه مصيبة يا أخوان، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. أصلا يعني هذا التشبيه يسمى التشبيه البليغ الذي علق العام أمره على شدة التقليد. شنو أشكل شيء بهذا؟ لو دخلوا جحر ضب اللي دخلتموه، أنا أضرب لكم ثلاثة أمثلة. لبسوا الجنس الضيق اللي كان الواحد يجلس 10 دقائق عشان يمطط لين يوصل لفخوذه، كل الناس لبسوا الجنس الضيق. ترى جحر الضب ما يسع إلا للضب، هذول نفس الشيء. لبسوا بنطلون مشقق، لبس الناس البنطلون المشقق، صح؟ هذا واقع ولا لا؟ هذا معنى حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. نسأل الله السلام والعافية. قالوا يا رسول اليهود والنصارى، قال فمن أخرج. هنا الحديث أورده الإمام ليبين ما حصل في الأمم السابقة من الأمور المحرمة كائنة الشركية وما دونها. ثم أورد حديث ثوبان رضي الله عنه عند مسلم، وفيه إن الله زوالي الأرض، زوالي الأرض. طيب قد يقول قائل الأرض مزوية، فما معنى زوالي الأرض؟ هي مزوية لكنها في العين بعيدة، فلما تقول زوالي البعيد يعني قربه، فمعنى زوالي الأرض أي قرب لي الأرض. فرأيت مشارقها ومغاربها، سبحان الله، آية من آيات النبوة. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، أي بقدر ما زوي لي من الأرض. ومعنى هذا أن الأرض المزوية للنبي عليه الصلاة والسلام قد بلغت حدود الصين شرقا، وحدود المغرب غربا، وحدود المغرب غربا. قال وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض كناية عن تسلط المسلمين على المملكتين الإمبراطوريتين اللتين كانتا تكتنزان الاقتصاد، يحتقرون الذهب بيد الدولة الرومانية والفضة بيد الدولة الفارسية، الأحمر يعني الذهب والأبيض يعني الفضة. أنا أدركت جدتي رحمها الله وسكنها الجنة، أدركتها وهي تلبس ملابس، تلبس تتزين بدراهم مضروبة باللغة الفارسية، ها الله أعلم من أي سنة. الذهب ما والفضة ما يمكن أن يصبح تليدين أبدا، كلما قدم بس تحط شوية صابون عليه يصير كأنه نمس. الأحمر والأبيض كناية قلنا عن الذهب والفضة. وإني طبعا الأبيض كان يسمى درهما والأحمر كان يسمى دينارا، لا ليشيل الدرهم يشيل معاه هم، وليشيل الدينار يشيل معاه نار، لذلك لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حمل في جيبه لا درهما ولا دينارا. وهذا عبر قراءتي لكتب التاريخ، لم أقف على أحد من أهل العلم، يمكن قراءتي قاصرة لكن هذا ما وصل إليه حالي، لم أقف على أحد من أهل العلم لم يحمل دينارا ولا درهما إلا ابن تيمية، قالوا في ترجمته لم يحمل في حياته لا دينارا ولا درهما إلا أن يأخذه من شخص ويوصله لآخر، لكن وضع في جيبه أبدا. قال وإني سألت ربي لأمتي، يعني دعاء خاص، ألا يهلكها بسنة بعامة، بسنة أي بمجاعة، بسنة أي بمجاعة. والرواية المحفوظة في أصل مسلم بسنة عامة أي بمجاعة عامة، فتصير عامة الصفة ليش؟ للمجاعة، يعني بمعنى أن الأمة المسلمة لا تصيبها المجاعة ككل، يمكن تجي المجاعة في الشرق دون الغرب، الغرب دون الشرق، القلب دون الجناحين، وهكذا. هذا معنى هذا الدعاء. طيب وبسنة بعامة، وهي رواية لمسلم، فيصير الجار والمجرور بكلمة بعامة، الجار والمجرور متعلقة بالسنة من باب تعلق الشيء بصفته. قال وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. المحفوظ، المحفوظ ألا يسلط عليهم عدوا من بكسر الميم، وحينئذ معنى سوى أي غير، من غير أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني لا يمكن للكفار أن يتسلطوا على المسلمين ما لم يكن معهم يد ممن ينتسب إلى المسلمين. ما استطاع الصليبيين الدخول إلى بيت المقدس إلا بتعاون الباطنية العبيديين الفاطميين. ما استطاع هولاك الدخول إلى بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية إلا بتعاون من الباطنية، غلاة المتصوفة وغلاة الرافضة. هذا معنى الحديث، آية من آيات النبوة. ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. ومعنى البيضة أصل الإسلام ومعدنه وأسه. وقال بعض العلماء بيضة الإسلام الجزيرة، بيضة الإسلام الجزيرة. وعندما ننظر إلى الحملات الصليبية، حملات الهولاكية التتارية، عندما ننظر إلى الحملات الاحتلالية الغربية، الطليان والفرنساويين والبريطانيين حتى البرتغاليين، نجد أنهم كلهم ما استطاعوا أن يستبيحوا بيضة المسلمين الجزيرة العربية، فضلا عن مكة والمدينة. ومن العلماء من قال فيستبيح بيضتهم، أي مكة والمدينة، ولكن الصواب أن البيضة هنا بمعنى أصل الإسلام، بمعنى أن المسلمين وإن ماتوا في الشرق يبقون في الغرب، إن ماتوا في الغرب يبقون في الشرق، إن ماتوا في القلب يبقون في الجناحين، وهكذا. وقرئ الحديث، انتبه إلى القراءة الثانية، وقرئ الحديث ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، ولكن هذا لا يصح، الصواب من سوى أنفسهم، أي من غير أنفسهم. وإن ربي قال يا محمد، وهذا حديث قدسي، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، يعني حكمت وأبرمت، معنى قضاء قضيت قضاء حكمت وأبرمت. وإني أعطيتك لأمتك، يعني استجبت دعاك، ألا أهلكهم بسنة عامة، وفي بعض النسخ بسنة بعام على الجادة الأولى، لكن الأح أحفظ بسنة عامة، هذا هو الثابت في وصول مسلم. إذن استجاب الدعاء الأول. وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، استجاب الدعاء الثاني. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، من بأقطارها الضمير فيها راجع إلى الأرض، أي لو اجتمع عليهم أهل الأرض كلهم كما حصل في أيام الحملات الصليبية، كل الدول الأوروبية والنصارى اجتمعوا من الشرق ومن الغرب، النصارى ومن الشمال، لكن الله عز وجل حفظ المسلمين. وأيام الاحتلال الأوروبي لبلاد العالم اجتمعوا كلهم، لكن ما استطاعوا أن يستبيحوا بيضة المسلمين. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أي من بأقطار الأرض أيا كانوا، وهذا يدل على التحالفات الموجودة بين الكفار، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. يهلك بعضهم بعضا يعني بالحرب، ويسبي بعضهم بعضا أي يرى بعضهم أن البعض الآخر كفار، وأنهم يجرون عليه محكمة الكفار ثم يسبون نساءهم، وهذا في القدر في صحيح مسلم من حديث ثوبان. ثم قال المصنف، وهذا يدل على عظيم اطلاعه، ورواه البرقاني في صحيحه، طبعا صحيح البرقاني يعتبر أقوى من صحيح الحاكم، من مستدرك الحاكم. واختلف العلماء في صحيح البرقاني هل هو، وصحيح السنة لقوام السنة الأصبعاني، هل هما بمثل صحيحي ابن حبان وابن خزيمة أو لا؟ الصواب أن صحيح ابن حبان وابن خزيمة أقوى من صحيح البرقاني ومن صحيح الضياء ومن صحيح قوام السنة. نعم. على من؟ أي نعم يقدم لا شك، طبقة شيوخ كيف لا يقدم؟ لا يقدم التلميذ على الشيخ. قال وزاد، يعني نفس الحديث من رواية ثوبان، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وهذه الزيادة أوردها الإمام لأجل هذا الشاهد، أئمة مضلين ينتسبون إلى الدين ولكنهم مضلين للناس، ومضلين اسم فاعل من ظل يضل فهو، من ظل يضل فهو مضل، أو من أضل، من أضل يضل فهو مضل، يعني يضل الناس مو ظله. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، وهذا ثبت من عدة أحاديث منها رواية عثمان قال والله لئن قتلتموني لا تجتمعون على أمير أبدا، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، يصبحون في أفعالهم وأقوالهم كالمشركين تماما، أو يظهرون ما عليه المشركون تماما، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. يلحق حي من أمتي بالمشركين، هذا حصل أيام الاحتلال البرتغالي لبعض بلدان المسلمين. أليس البرتغاليون نصروا المسلمين في الفلبين؟ أليس الإنجليز نشروا النصرانية في قرى من قرى المسلمين في الهند وفي أفريقيا؟ هذا حصل، يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام يعني جماعات من أمتي الأوثان، وهذا حصل. تذهب إلى الشرق والغرب والشمال والجنوب إلا الجزيرة حفظها الله تعالى، تجد أناس يعبدون هؤلاء، عندهم قبر وهؤلاء عندهم قبر، وهؤلاء عندهم غار وهؤلاء عندهم جبل، وهؤلاء عندهم شجر. هذا من آخر ما وقفت عليه أنهم يعظمون شبة الضوء على الشارع، سبحان من يطمس على البصائر. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30، طبعا هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام في الخبر عن الكذابين الذين ظهروا بعد موته، ومنهم مسيلمة والسجاح والأسود العنسي ونحوه، كلهم يزعم أنه نبي. فإن قال قائل فإن الذين ظهروا أكثر من 30، فالجواب أن المقصود بهذا العدد مطلق الكثرة، مطلق الكثرة، مثل إن تستغفر لهم 70 مرة، مثل قول العرب 20 مرة. وأنا أقول لك فالفاظ العقود تطلق ويراد بها أعدادها، وتطلق ويراد بها مطلق الكثرة. هذا لفظ عقد ولا مركب؟ عقد. إذن كذابون 30 من باب الإكثار. وقيل، وهذا القول ضعيف في نظري لأن هذا عقد، الفاظ العقود تحتمل مطلق الكثرة. وقيل هو لو قال 34 قلنا نعم، الآن نحتاج إلى التأويل. وقيل، هذا التأويل الآن، أن المقصود سيكون في أمتي كذابون 30، يعني أنهم سيظهرون ويكون لهم شأن، وأما الكذابين الآخرين لا يكون لهم شأن. ولكن حتى هذا التأويل لا يستقيم، لأن الذين أظهروا النبوة وادعوا وصار لهم شأن وصار لهم أتباع، ومنهم من قتل ومنهم من مات ولم يقتل لكن صار له أتباع، كغلام أحمد القادياني والبهاء صاحب البهائية والباب صاحب البابية وغيرهم، أكثر من 30، فدل أن القول الأول هو المراد. كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين، خاتم بالفتح أو خاتم، خاتم بمعنى زينة النبيين، إذا كان النبيون قد تزينوا بي فأي داع إلى نبي آخر أو خاتم النبيين أي آخر النبيين. وعليه قراءة الآية ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين لا نبي بعدي لا نبي بعدي. من أسمج ما قرأت في تأويلات القاديانية أنهم يقولون الحديث لا نبي بعدي يقول لا نبي بعدي يقول لا نبي بعدي فيقول أن فلان خرج في الهند اسمه لال شو اسمه لال قال لال نبي بعدي قالوا ما في لام في لا قال لا حذف اللام من باب الترنم لا نبي بعدي. هذا تأويلات والتسخيفات المحرفين ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. طبعا هذه الجملة من الحديث في البخاري أيضا لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق رواية البخاري نسأل الله أن نكون منهم. المقصود من إرادة هذه الأحاديث التحذير من عبادة الأوثان. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء. نعم. الثانية تفسير آية المائدة. الثالثة تفسير آية الكهف. الرابعة وهي من أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ طبعا الصواب يؤمنون بالجبت والطاغوت. إذا نظرنا إلى سبب نزول الآية وهو أن كعب الأشرف وأمثاله لما قدموا مكة جاء إليه المشركون عبدة الأوثان وقالوا له إن هؤلاء نبي يزعم أنه نبي وأنتم أهل الكتاب أدرى بهذه القضية فماذا تقول نحن على الحق أو هو؟ قال لا أنتم على الحق. مع بغضهم هم مع بغضهم في قلوبهم لما عليه المشركون فالله سمى قولهم وموافقتهم للمشركين ظاهريا مع بغض قلوبهم لما هم عليه سماه إيش؟ إيمانا. شفت كيف يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ يعني كون الإنسان يقول لا الغرب أحسن من المسلمين مع أنه يكره الغرب من بعض الجهات هذا لا يعني أنه مرتد واضح. لذلك لا يلزم اعتقاد القلب في الإيمان لا يلزم اعتقاد القلب في مجرد اعتقاد التسوية بين المنزل وبين الدين الوضعي بين عبادة الله وبين عبادة الصنم والوثن والقبر والغار والشجر والحجر هذا يعني الشرك. نعم. الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين هذا قالوه بالقول فدل على أن الكفر قد يكون قوليا قد يكون قلبيا قد يكون ظاهريا قد يكون قوليا ثلاثة أنواع الكفر والشرك. نعم. السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد لا تتبعن سنن من كان قبلك. السابعة التصريح بوقوعها أعني بعبادة الأوثان في هذه الأمة جموع كثيرة في جموع كثيرة يعني تلحق فئام من أمة المشركين. أنا مرة رأيت رجل نصراني من لبنان وهو يقول بلسانه يقول جدي الرابع كان مسلما ثم جدي الثالث تنصر وبقينا نحن على النصراني هذا واقع. نعم. الثامنة العجب والعجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة وأن الرسول حق والقرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثير. المختار بن أبي عبيد الثقفي خرج في عهد الحجاج أو قبل عهد الحجاج بقليل، فقاتله مصعب بن الزبير وكان أميرا لأخيه عبد الله. هذا الرجل ادعى النبوة، ووجد من أظهر الإسلام من تبعه، مع أن الحديث متواتر لا نبي بعده. نعم. التاسعة: البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. الحمد لله، هذه خاصية لهذه الأمة، لا تنسى، هذه خاصية لهذه الأمة، لأن بقاء الطائفة المنصورة لا بد منها من جهتين: بهم يحفظ الله الدين، وبهم تقوم الحجة على العالمين. نعم. العاشرة: الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. هذه آية من آيات النبوة، أنهم مع قلتهم بالنسبة إلى الكثرة والغالبين لا يتضررون بخذلان من خذلهم ولا بمخالفة من خالفهم. نعم. الحادية عشرة: أن ذلك إلى إشراط الساعة. نعم. المقصود إلى إشراط الساعة يعني قبل مجيء الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين. نعم. الثانية عشرة: ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول. الله أكبر. هذا دليل على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الآيات التي وقعت. نعم. الثالثة عشرة: حصره الخوف على أمته من الأئمة المضلين. وجه الحصر أن الناس لا يقبلون من أي أحد، وإنما يقبلون من صنفين: من أئمة الدين فيضلون دينا، من أئمة الدنيا فيضلون دنيا فيبقون في الضلالة. لذلك أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، عالم يزين لهم الباطل، حاكم يزين لهم الباطل. نعم. الرابعة عشرة: التنبيه على معنى عبادة الأوثان. نعم. معنى عبادة الأوثان يعني مجرد تزيينه وتجميله، عبادة لهذه الأوثان. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.